مصدر تطير، نعم، يقال تطير طيرة أو طيرة، وتخير خيرة أو خيرة، نعم. وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح. التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. يعني كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم يزجر الطير، فإذا اتجه يمينا تفاءل، وإذا اتجه أي نعم شمالا تطير، وهكذا الظباء إذا يعني إذا أحدها مشى من مكمنه فإن اتجه يمينا تفاءل وإن اتجه شمالا تشاءم، وهذا من فعل الجاهلية، لأن السوانح والبوارح يعني لا تفعل شيئا بذاتها، لا تفعل شيئا حتى وليست سببا معلوما لجلب خير أو دفع ضر، لهذا يعني تعليق أو نسبة الخير والضر إلى مثل هذا من الجاهلية، نعم. فإذا أرادوا أمرا فإن رأوا الطير مثلا طار يمنة تيمنوا به، وإن طار يسرة تشاءموا به، فنفاه الشرع وأبطله، ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السارح؟ قال: ما ولاك ميامنة. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة. قال: والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. نعم، واضح، يعني ليجيء الذي يجيء من أمامك فهو النطيح، الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. لكن المشهور أنهم يتفاءلون بالسوانح ويتشاءمون بالبوارح، ما ولاك ما يامنه أو ما اتجه يمينا، هذا هو السوانح التي يتفاءلون بها ويمضون في مقاصدهم، وإن اتجه يسرة تشاءموا به ورجعوا عن مقاصدهم، يزعمون أنهم لا يوفقون في هذا المقصد، وهذا من عمل الجاهلية، نعم. ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه. هنا يقول بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، كيف نوجه هذا الكلام؟ يعني لماذا جعل أو هنا؟ قال منافيا، كيف تكون منافية للتوحيد، لأصل التوحيد أو لكماله الواجب؟ يعني ما هي الصورة من صور التطير أو التشاؤم التي تنافي أصل التوحيد، والصورة الأخرى التي تنافي كماله الواجب؟ نريد أن نستعرض صورتين لهذا وهذا، نعم تفضل. إن اعتقد أنها بذاتها تضر وتنفع، أي نعم، هذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، نعم. وإن ظن أنها سببا للفعل أو الاستشاؤم فهذا أنها سبب يعني تدل على الخير أو على الشر، فهذا من الشرك الأصغر، نعم نعم. هذا وجه كلامه، لما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد إن كان تبعها الاعتقاد بحسب حال المتطير، إن اعتقد أنها تنفع تجلب النفع أو تدفع الضر من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا من دون الله ولكنها سبب أو تجلب نفعا وتدفع ضرا بإذن الله، فهذا يحتاج إلى دليل، إذا ما وجد الدليل فهو شرك أصغر دليل من الشرع، ولن يجد الدليل، بل هذا من عمل الجاهلية. يعني في فرق إن اعتقد أنها سبب أو إن اعتقد أنها فعالة بإذن الله، أي نعم هذا كله، أو اعتقد أنها فعالة من دون الله فهذا كله باطل، كله عقيدة فاسدة ويعتبر باطلا ويعتبر شركا. يعني نريد أن نتكلم على هذه الثلاث صور: اعتقد أنها فعالة من دون الله، اعتقد أنها فعالة بإذن الله، اعتقد أنها سبب. فما الفرق؟ يعني كل صورة يترتب عليها حكم. إن اعتقد أنها فعالة من دون الله فهذا شرك أكبر، وشرك ربما يصل يعني إلى الشرك في الربوبية. أو اعتقد أنها فعالة بإذن الله، يعني تفعل تجلب النفع وتدفع الضر بإذن الله، وليست سببا ظاهرا، ليست سببا ظاهرا، وإنما المعتقد أنها تفعل بإذن الله يعتقد أنها تفعل بالقدرة الغيبية، لا يحتاج إلى دليل من الشرع، قد يصل إلى الشرك الأكبر إذا ظن أن الله أعطاها قدرة غيبية، فصار عند حال التشاؤم يخشى ويخافها خوف السر، وعند حال التطير يرجوها بالغيب، يعني يعتقد أن لها قدرة فعالة غيبية، فهذا شرك، شرك أكبر. لكن لو اعتقد أنها سبب، اعتقد أنها سبب، فهذا ما لم يجد له دليل. يعني جميع الأمور الغيبية تستدل بالشرع عليها، الأمور التي تعتقدها بالغيب لا بد من دليل شرعي. أما الأمور الحسية فالحس إذا كان صادقا يدلك على يعني طبيعتها أو الفطرة أو العقل، لكن الأمور التي نحتاج فيها إلى الدليل الشرعي هي الأمور الغيبية، هي ما يعتقد أن له قدرة غيبية يجلب بها نفعا أو يدفع بها ضرا، فهذا ينبغي أن يكون اعتقادنا فيه تابعا للشرع نفيا وإثباتا ومدحا وذما، وهو الفرقان. الشرع هو الفرقان، نحن بأمس الحاجة للشرع لأننا نستدل به على الأمور المغيبة. فمن هذه الأمور المغيبة اعتقاد أن بعض المخلوقات فيها يعني قدرة غيبية على النفع والضر، هذا شرك، لأنه لا ينفع ولا يضر على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف بالغيب ويخشى بالغيب ويرجى بالغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أي نعم، واضح؟ نعم. قال: ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. نعم، دائما الشيطان يعني يوقع في نفس الإنسان، للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الملك ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، من غير دليل، من غير برهان، يعني لمة الشيطان من غير برهان، وإنما يوسوس ويوقع في نفس الإنسان وسوسة بحيث يخاف خوف السر ممن لا يملك هذا إلا الله سبحانه وتعالى، أو يرجو بالغيب، أي نعم، ممن لا يملك المرجو إلا الله سبحانه وتعالى. والشيطان يجد فرصته، متى ما وجد ضعفا في القلب فإنه يعني يثب ويستولي، ولكن بذكر الله عز وجل وبملازمة أو الاعتصام بالعلم بالكتاب والسنة يزول ما كان من عمل الشيطان وإلقائه. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان. نعم. ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا منها وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله. نعم، يعني علاقة الباب، علاقة الطيرة بكتاب التوحيد، لأنها لأن باب من الشرك ينافي التوحيد أو ينافي كماله بحسب اعتقاد صاحبه، فذكرها المصنف تحذيرا منها، لأن التحذير من ضد التوحيد هو إحكام للتوحيد، إرشادا تحذيرا منها وإرشادا إلى تحقيق التوحيد في أصله أو تحقيق كماله الواجب، أين بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن التوكل على الله ينافي التوكل على غيره، ولا ينبغي أن يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، فالتوكل على غيره ظلم، لأن التوكل من خصائص الله سبحانه وتعالى ومن حقه الواجب على عبده، فلا يجوز صرفه إلى غيره، وصرف حق الله التعبدي كالتوكل والتوكل من أعمال القلوب إلى غير الله ظلم، شرك أكبر وهو ظلم إذا كان صرف التوكل من أصله أو كان فيه شيء من هذا، أي نعم بحسب حال صاحبه، يكون من الشرك الأصغر. نعم. قال: واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرى. بها الضمير يعود إلى الطيرة. واعلم أن من كان معتنيا بها، بالطيرة دائما على باله، قابلا بها، كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره. أي نعم، وهذا شيء مشاهد، دائما المتشائم يقع به شؤمه، دائما المتطير تكون طيرته معه أينما ذهب، هذا بنص القرآن: إنما طائركم عند الله، وقالوا طائركم معكم. نعم نعم تفضل. كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره. كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، يعني كانت الطيرة إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وهي باطلة ليست بشيء. نعم. وتفتحت له أبواب الوسواس فيما الوساوس أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه. نعم. ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. فالواجب على العبد التوكل على الله تعالى ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك. هذا هو قوة الشخصية، توكل على الله عز وجل من شأنه أن يقوي شخصية المتوكل على الله عز وجل، هذا هو الأساس الذي يجعل العبد واثقا بالله سبحانه وتعالى لقوة توكله. أما أن يتوكل على غير الله عز وجل فهذا عين الخذلان حتى لو كان على نفسه، والتعبير بأن فلان واثق من نفسه وفلان ليس واثقا من نفسه ويجعل هذا مناط مدح وذم، هذا يحتاج إلى نظر. الواقع أن الثقة المطلقة إنما تكون بالله، ولا ينبغي للمخلوق أن يثق بغير الله حتى وإن كانت نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا أولا، ثم من شرور الشيطان ثانيا، مما يدل على أهمية الهجرة أو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شرور النفس. يعني عدم الثقة بالنفس للثقة بالله عز وجل، ترك يعني كما نقول ترك معصية الله إلى طاعته، فكذلك ترك الثقة بالنفس إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى. فالحديث الذي أشرت إليه والإرشاد النبوي الذي أشرت إليه نصه اللهم فاطر السماوات والأرض، شو التوسل يعني بفعل الله عز وجل، فاطر السماوات والأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، اللهم عالم الغيب والشهادة، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. انظروا للعبارات يعني كيف يعني تأملها يفيد قوة التوكل. اللهم فاطر السماوات والأرض، فطرها أوجدها على غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة، وهذا من خصائصه سبحانه وتعالى، من صفاته التي لا يماثله فيها سواه سبحانه وتعالى. وكذلك إبداعه السماوات والأرض على غير مثال سابق، هذا معنى الفطر لها، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا هذا. الأول توحيد الربوبية، توسل بفعله الذي لا شريك له به وبصفاته، بدأ بتوحيد الألوهية، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول أي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم، كل يريدك له إلا الله يريدك لك، كل يريدك له إلا الله يريدك لك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتكم، لمصلحتهم هم، وليس لحاجة به إلى توحيد العباد أو إلى عبادة العباد، فالله هو الغني. إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه لمصلحتهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتهم هم، ليس من حاجة به سبحانه وتعالى. إنما هي أعمالك، حديث أبي ذر، نعم حديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وفي آخره إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم، فما وجد خيرا فليحمد الله، وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم صحيح، تفضل. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أول الآية قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، الآية ألا إنما طائرهم عند الله، هذا تكملتها. نعم، المعنى أن آل فرعون، يعني لو أكملت بدأت بأولها ثم أكملت يكون أحسن. قال أول الآية قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يشبههم بعض الجهال، جهال العوام، يعني قد يتشاءمون بشخص مثلا إذا جاءهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وأصابتهم مصيبة أو أصابهم شيء لتمحيصهم قد يتشاءمون به، يقول حنا ما جانا البلاء إلا يوم جيتنا يوم طوع، قد يحصل هذا. نعم، وبعض بعض يعني حتى في فيما يذكر عن بعض الناس يقول والله يعني ما جاءتنا هذه التفرقة أو جاءتنا حتى مثلا وجدت هذه الجامعة أو حتى يعني جيتونا مثلا، وربما يقول الوهابيين أو شيء من هذا. فسبحان الله، يعني ما أشبه الليلة بالبارحة، لما يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالنور والفرقان من عند ربه تشاءم به كثيرون وقالوا جاءنا وشتت جمعنا وفرق بين الوالد وابنه وبين المرء وزوجه إلى آخر ما قالوا. أي نعم، فسبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الخير يتطير منه ويتشاءم من الخير خوفا من ذهاب حظ النفس فهذا لا حول ولا قوة إلا بالله، إغراق في الشر. نعم، المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وضيق وقحط يطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم، كما يقوله المتطير لمن يتطير به. ولهذا نجد الحقيقة الاهتمام بالمعاقين شيء جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تنصرون إلا بضعفائكم، ودائما يوصي بالضعيفين المرأة والطفل عليه الصلاة والسلام. فالاهتمام بالضعفاء، رعايتهم، للتوجه للرفع من شأنهم أمر جميل ومبعد لسنن الجاهلية، لأن الجاهلية هم الذين يعني يسحقون من كان ضعيفا. لا يذكر في الحضارات القديمة إسبارطة ونحوها أن في بعض قوانينهم إعدام المريض أو إعدام الذي لا يرجى برؤه، ويعتبرون هذا من قمم وصولهم إلى الحضارة، لكنه في الحقيقة جاهلية. فالعناية بالمريض والعطف على الصغير ورعاية المعوق وتفقد حاجة المحتاج واعتبار أن مثل هذه الأحوال ميدان يتسابق فيه المتسابقون من أجل إرضاء الله عز وجل ومن أجل أن يظهروا شكرهم لما أنعم الله به عليهم، ما من شك أن هذا دليل خير وعلامة صحة في أي مجتمع يكون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم فضله ويزيدنا من فضله. نعم. لولا البهائم الرتع والشيوخ الركع. نعم، لأنه حتى إذا منع القحط بسبب الذنوب، يعني حتى البهائم تقول بسبب ذنوب بني آدم منعنا القطر. أي نعم، حتى الوحوش في البر كما ورد. أي نعم، لا شك أن الكبر والذنوب والبطر والاغترار بالنعم سبب لزوالها، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده، فقال: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية ذكرها ابن جرير عنه قال: الأمر من قبل الله. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار، لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. كله بمعنى واحد، ربما يوجه الشيخ هذا الكلام، يعني كل ذلك وارد، لا تنافي بين هذه المعاني، إنما يعني هي متنوعة وغير متضادة مع هذه المعاني التي أوردها، فكلها يعني كلها مراد. قال الشيخ: والظاهر. قال: والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من نفسك من جهتين، من جهة تقصيرها أو قصورها، من جهة تقصيرها أو قصورها. أما الله عز وجل فلا تقصير لديه ولا قصور، فكل فعله كما كل ما يفعله حكمة وكمال سبحانه وتعالى، فهو سبحانه ليس قاصرا ولا مقصرا، فلا تأتي من قبله السيئة، وإنما السيئة من قبل النفس بسببين: إما تقصيرها، وإما بسبب قصورها. إن كان بسبب القصور فلا إثم، ولكن تأتي المصيبة أو السيئة للاختبار والابتلاء، فإن صبر رفعت درجته، وإن جزع لم يكن له أجر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب في أحد ليس من تقصيره، ولكن لأنه ليس إلها بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر، حتى أشيع أنه قتل، وأنزل الله عز وجل من الدروس في هذه المعركة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرأها أبو بكر في موقف حقق فيه مقام التوحيد، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذهل الصحابة، وقام عمر يتكلم من غير وعي رضي الله عنهم، لأن الهول قد أذهب، أي نعم، فأصبح يتوعد من زعم أن محمدا قد مات، وقال إنه لم يمت وإنما سيعود ويضرب أعناق رؤوس قوم المنافقين، أو كما قال. فجاء أبو بكر ونادى: يا عمر على رسلك. ولما لم يلتفت إليه تنحى قليلا ثم أثنى على الله عز وجل بما هو أهله بما هو أهله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا هذه الآية ولعله قال قبلها ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فعرفنا من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس إلها لا تعتريه المصائب، وإنما الذي يصيبه لرفعة درجته عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا ما حصل منه من ذنوب فالله سبحانه وتعالى قد غفرها له، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن السيئة لا تصيب المخلوق إلا من تقصير أو قصور، فإن كان قصورا فكما ذكرت، وإن كان تقصيرا فللتكفير وللتمحيص وللابتلاء. ونفسك مما كتب الله لك فلا تناقض، لا تناقض أي نعم بين أول الآية وبين آخرها، لا تناقض بين هذه الآية وبين التي قبلها، قل كل من عند الله. أي نعم، لأن حتى نفسك أي نعم مما كتب الله لك، يعني قدر الله لك هذه النفس بهيئتها وبما يعتريها من قصور ويعتريها من ملكات، أي نعم، وغرائز، هي مما كتب الله لك، طويل الجسم أو قصير، أو يعني مما كتبه الله. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم، أي أن الكل من الله، لكن هذا الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم لا بسبب موسى عليه السلام. وأعمالهم تنشأ من قصوره أو تقصيره، فالإنسان دائما ظلوم وجهول ولا يقترف المعصية إذا كان عالما بضررها ومستغنيا ليس محتاجا ويعلم، فلا يكاد يواقع هذه المعصية، إنما يواقعها من حاجة أو يكون جاهلا بضررها. وكل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، لأن من أنعم الله عليه بالعلم الذي يرفع جهله يصبر ولا يرتكب المعصية لما تؤول إليه من ضرر، ومن تصبر صبره الله، ومن يستغني يغنه الله، لكن هو دوافعه سواء عذر بها أو لم يعذر الجهل والحاجة، شعوره بالحاجة وجهله عدم معرفته بما تؤول إليه المعصية، وأنها مهما يكن من مغريات لارتكاب هذه المعصية فإن مآلها يعني مآلها الشقاء، مآل المعصية الخسارة، هذا حتم لا بد منه. إذا لم يتب ولم يستغفر، أما إذا مثلا كل ابن آدم خطاء، يعني واقع الخطيئة واقع المعصية، فكان موقفه موقفا يرضي الله عز وجل، تاب واستغفر، ربما يعود إلى حال أفضل من الحال التي كان عليها قبل أن يواقع المعصية. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذه مباحث يعني تحتاج إلى يعني استيعاب ومباحث عظيمة تتطلب منا تأملا طويلا. نعم. قال: وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض؟ نعم، وكيف يكون، يعني نعم، وكيف يكون ذلك؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ الشؤم. لا يا شيخ، إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى ما جاء به موسى، وما جاء به خير محض، يعني ما جاء به موسى خير محض، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خير محض، لكن قد يكون شرا بالنسبة لمن لم يتلقاه بالقبول، يعني من أعرض عنه بسبب ذنبه، بسبب قصوره أو تقصيره، أي نعم، تحصل له السيئة. أما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ذاته خير محض، والخير المحض الذي ليس فيه شر بوجه من الوجوه. نعم. شيخ، ذلك نعم، وكيف يكون ذلك التشاؤم من موسى وما جاء به هو الخير المحض، يعني موسى ضمير في ذلك يا ولد الطير. لا، لكن كيف يكون ذلك الشؤم من جهة موسى أو مما جاء به موسى، كيف يكون ذلك الشؤم من جهة ما جاء به موسى وما جاء به خير محض؟ هذا معنى الكلام. نعم. قال: وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض، والطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير. نعم. وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام شيء يقتضي الطيرة. وقال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: إنما طائر آل فرعون وغيرهم، وذلك أنصباؤهم، وذلك أنصباؤهم، يعني حظوظهم، نعم، من الرخاء والخصب. نعم. وغير ذلك من أنصباء الخير والشر، جمع نصيب، أي عند حظ. الله. نعم. عند الله. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك، فلجهلهم بذلك كانوا يتطيرون بموسى ومن معه. نعم. قال: وقوله: قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم. نعم. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أحسنت. نعم. أئن ذكرتم أصبح هذا هو سبب الشؤم، بل أنتم قوم مسرفون. نعم. جاء من شرفكم بسبب تقصيركم وبسبب قصوركم. لما قلت يعني من حاجة، هي الحاجة سببها القصور. نعم. نعم. المعنى: والله أعلم، أي حظكم وما نابكم من خير وشر. وما نالكم. نعم. شيخ، في نسخة وما نابكم وكذا في فتح المجيد، محق معنى واحد. نعم. وما نالكم أقرب، والله أعلم، ما أدري. أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعداوتكم، فطائر الباغي الظالم معه، وهو عند الله، كما قال تعالى: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا بما جئت به، لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقتضي الطيرة، لأنه خير محض لا شر فيه، وصلاح لا فساد فيه، وحكمة لا عيب فيها ورحمة لا جور فيها. يعني بعض الإخوان قد يتعجل بعض الأمور فيكون سببا لعموم البلية من السلطة أو من غيرها، لكن من أين جاء؟ هل جاء من الإسلام؟ ما جاء مما جاء به الرسول والتمسك بالسنة، إنما جاء من العجلة، جاء من الخطأ الذي ارتكبه هؤلاء وعدم التقيد بالسنة. في الحقيقة إذا كان مخالفة بسيطة في غزوة أحد، هي بسيطة بالنسبة لغيرها، ما هي بالنسبة، فالله سبحانه وتعالى قد رتب عليها مصيبة لما نسي الرماة عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما عهد إليهم أن لا يبرحوا أماكنهم حتى ولو رأوا أن الهزيمة على المشركين، سواء يعني انهزم المسلمون أو لم ينهزموا، أمرهم أن يلزموا أماكنهم، فهم ثقة بالله وثقة بالنصر، لما رأوا أن المشركين انهزموا بارحوا أماكنهم يجمعون الغنائم بفرط الرجاء ربما، مع أن أميرهم ذكرهم. فماذا ترتب على هذه المخالفة؟ مصيبة. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. اللهم صل على رسوله. إذا كان هذا في الصحابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعد؟ لا شك أن ما يصيب جميع المنتسبين إلى الخير من مصائب هي من قبل أنفسهم، ليست من الخير الذي ينتمون إليه أبدا، يعني ليست من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتمون إليه، ولكنها من مخالفة هذا الميراث من جهة أنفسهم، فلننتبه لهذا. نعم. قال: فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا، لأن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة. يعني الخير المحض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والحكمة المحضة ما جاء به الرسول، والرحمة كذلك. نعم. قال: لأن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة، بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم، وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها منه بأعمالهم. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم، أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم. إيه، لأن أهل الكتاب وش يقولون؟ يقولون السلام عليكم، يعني الموت. فأنت يعني كما هي السنة تقول وعليكم، لأن عائشة رضي الله عنها لما سمعت اليهود يسلمون على النبي بهذه الصيغة السلام عليك، قالت: بل عليكم السلام واللعنة، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: ما أو ما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم، من باب القصاص. أي نعم. وبالمناسبة احنا نجد بعض الناس يعني حقيقة ما يظهر اللام، فلعلها عدوى خاصة من الذين يأتون من جهة اليمن أو من ربما من مصر أيضا أو ما أدري، يعني لا يظهر اللام، يعني أحيانا تجتهد في أن تسمع منه اللام فكأنه يقول السلام عليكم. يا أخي أحيانا يضطر لسي يقول عليكم، إن كان خيرا خير، وإن كان دعوة اليهود فهي أي نعم، فهذا من باب القصاص. نعم. ها؟ لا، هو ليس القصد موجود أنا أعرف، لكن أيضا نفس القصاص سواء كان أي نعم، إذا خاصة إذا لم يظهر السلام يستريب الشخص فيقول وعليكم، تكون تنبيه، وتكون أيضا لا لم يخرج، إن كان يقصد خيرا فالدعاء له أيضا بما قصد. وإن كان غير ذلك وأصبحت يعني لزمة من اللزمات اعتادوها، ربما اعتادوها من اليهود الذين كانوا ساكنونها وخاصة في اليمن، فأصبحت يعني لزمة تاريخية. أي نعم، تجد حتى يعني بعض من كانوا من المنافقين وكذا تجد فيهم بعض خصال اليهود. أي نعم. وقوله أئن ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، ومطابقة الآيتين لمقصود الباب ظاهر، لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا عن أعدائه، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام. لا شك في هذا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. قوله لا عدوى، قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء، يقال أعداه الداء يعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا يتقي مخالطته بإبل أخرى حذارا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. انتهى. هذه العدوى وهي لا تعدي بنفسها، هي يعني لا هي لا تسري بنفسها، فالنفي ينصب على نفي أنها لا تعدي بذاتها بنفسها، وما أثبت من الأمر بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد حذر يعني من أن ينتقل المرض، فهذا بإذن الله عز وجل فر من المجذوم كما تفر من الأسد، فالمنهي عن أو المثبت هنا من انتقال المرض غير المنفي، فالمنفي من العدوى هو أن يعدي بذاته، والمثبت هو انتقاله بأمر الله عز وجل. فالخبر يعني ثبت بأن مثل بعض الأمراض تنتقل، فينبغي اتقاءها يعني بتطعيم أو بغيره، فلا ينافي يعني ما أريد إبطاله من هذا التقرير الذي أريد إبطاله من العدوى أنها لا تعدي بذاتها، أنها لا تعدي بذاتها، وأن الله سبحانه وتعالى بأمره هو بأمره يعني تعدي بأمر الله عز وجل لا بذاتها، هي من جملة مخلوقات الله المسخرة. فهذا يفيد يعني من تأمله أن يتعلق قلبه بالله عز وجل، وإذا وقع الطاعون في بلد لا يغادره اتكالا على الله سبحانه وتعالى، وإذا يعني صار في بلد لا يقدم عليه جرأة، لأن الخبر ثبت بأن هذه قد تكون سارية بأمر الله عز وجل. فهذا هو يعني الجمع بين ما نفي وبين ما أثبت، والله أعلم. نعم، هذا خلاصة الجمع، وسيذكر الشيخ يعني لكن يفصل في ذكره. نعم. وفي بعض روايات هذا الحديث فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. هنا نسب الإجراب لمن؟ للبعير أو للجرب ذاته، ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول، لما نفى أنه يسري بأمر الله، يسري الجرب على بقية الإبل بأمره، لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نبه الأعرابي إلى المبدأ، من الذي أعدى الأول، من الذي أصاب الأول، ينبهه إلى أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن أعدى الأول؟ نعم. قال فمن أعدى الأول، يعني ليست عدوى بذاتها، وإنما كله بأمر الله، كما أن الأول أصابه الجرب من غير عدوى ولكن بأمر الله عز وجل، فكذلك هذه إذا خالطت الأجرب ينتقل إليها الجرب بأمر الله عز وجل. أي نعم. وهذا الذي ينبغي أن نؤمن به، وإن كان مثلا يعني ما قد يظهر أن هذه بنفسها تنتقل، لكن الإيمان بالله عز وجل يزيد مثل هذه الأشياء. نعم. قال وفي رواية في مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح، ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه فيه وقالوا سمعناك تحدثه، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القول أو نسخ أحد القولين الآخر. أي نعم. وعلى كل حال ليس المنفي هو المثبت، ليس المنفي هو المثبت، وأبو هريرة رضي الله عنه كما قال أبو سلمة لا أدري أنسي أو نسخ أحد القولين الآخر، والنسخ دائما في الأوامر، لكن الأخبار ما يكون فيها نسخ، الأخبار ليس فيها نسخ، إنما النسخ في الأوامر والنواهي، النسخ في الأوامر والنواهي. وهنا أمر ولا يورد ممرض على مصح، نعم، ولا عدوى ولا طيرة، لعله في معرض الأمر والنهي، هو خبر في معرض الأمر والنهي، فالذي نسخ النسخ لا يدخل الأخبار إنما يدخل الأوامر. على كل حال الصحابة رضوان الله عليهم دائما يضعون الأمور في مواضعها، ويصفون من نصوص الوحيين الدواء للأدواء، يعني دائما فتواهم وأحاديثهم هي تعالج أمورا أو يذكر بها أمور واقعة، مثل تصنيف المشايخ الأوائل، ما هم يصنفون تصنيفا يراعون فيه ما لا يراعون فيه منهج التصنيف الحديث، مقدمة وفصول وأبواب وما أدري، إنما يأتون بأبواب ويأتون بنصوص على قدر حاجة من صنف لهم. ولهذا بارك الله في مؤلفاته، مثل كتاب التوحيد، يعني ما تزال لأنها معتمدة على نصوص الكتاب والسنة، ووفق من جمعها لمعالجة أدواء تتكرر، لمعالجة أدواء تتكرر، فإذا تكررت الأدواء وهي من جنس واحد يكرر لها الدواء، تشابهت قلوبه، فكما حصل في الأوائل من شكوك ودوي، يعني حصل دواؤها بنص من الوحي، نفس الأواخر أيضا إذا حصل لديها شكوك تعالج بنفس النص الذي عولج به الأوائل. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، القلوب متشابهة. نعم. تطلع. الله أكبر. لعلنا نقف عند حديث أبي هريرة، نكتفي بما يسر الله عز وجل في هذا الاجتماع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. وصلي وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين. الأخ يعني يسأل من أول الدرس، ما أدري هو موجود أو ذهب، يقول: دكتور من عرب 48، هل زراعة الأعضاء حلال أم لا؟ إذ أنها تنجي روحا من الهلاك. الله المستعان. يا أخي ما ينجي إلا الرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. أقول: ما ينجي من الهلاك إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هناك بعض الأسباب، أي نعم، وبعض الأدوية وبعض المعالجات تكون سببا في رفع المرض، أما الآجال فهي مكتوبة. قال: وهل إعطاء الأعضاء لغير المسلم من المسلم حلال أم لا؟ هذه في النفس منها شيء، وهناك يعني خلاف بين العلماء. وأحيل الأخ أن يسأل المجمع الفقهي، له فتوى في هذه المسألة، أين عملي هيئة كبار العلماء فتوى، فلعله يراجع هذه الفتوى. تسألوا سماحة المفتي، أكتبوا خطاب لسماحة مفتي المملكة، مفتي عام المملكة، وسيعطيكم الجواب الكافي. لأن الحقيقة لا أريد أن يعني أقول من وجهة نظري وفيها فتوى، هل فيها فتوى، فيمكنكم سؤال سماحة المفتي. نعم، في المجمع الفقهي في الأردن موجودة، ما شاء الله، هذا شيء جميل. لكن على كل حال، إذا أرادوا أن يكتبوا فهذا متيسر. الأخ يقول أيضا من عرب 48 عن قراءة القرآن في المسجد، قال: لأن عندنا يمنعون ذلك. لا، قراءة القرآن من غير أذية، هذا المسجد إنما هو للعبادة وقراءة القرآن وذكر الله، وأفضل الذكر هو القرآن. يعني إذا كان ما يشوش على، لأن الجميع يتقرب إلى الله، المصلي والساجد والتالي كلهم يتقربون إلى الله عز وجل، لكن لا يؤذي بعضهم بعضا. فربما أن قارئ القرآن يرفع صوته ويشغل من حوله، في من أجل هذا يعني يقال له اقرأ بخفض الصوت، أو اقرأ قراءة صامتة، أي نعم، لا تشوش على من. أما أنه يصل الأمر إلى حد أن يمنع أن يقرأ القرآن في المسجد، هذا أمر. نعم، لا لا لا، أي إذا كان هذا الذي قصد السائل، يعني يقرأ الواحد، ليس هذا قصده. هذه مشكلتنا، لا، هذه مشكلتنا أيضا، أننا نحول مقاصد أناس. نعم، لا، هو يعبر عن نفسه، أنا ما ذكر إلى. نعم، أنت ما تذكره صحيح، لكن صورة غير التي يقصدها هذا الأخ. نعم نعم، نعم. أي هذه هي الصورة. نعم نعم، إذا كان المقصود التعليم، أي إذا كان المقصود التعليم فهذا مشروع، لكن إذا كان المقصود أنه ما يصح أن أحد ينفرد ويقرأ وكذا، كما هو موجود في بعض البلدان الأخرى، يقرؤون للبركة بعد الصلاة يقرؤون قراءة جماعية وبهذه الهيئة، هذه بدعة إضافية، يعني ليست بدعة في أصل لكنها بدعة إضافية بالإضافة إلى هيئتها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا ولا الصحابة، بحيث أنه إذا انتهوا من الصلاة لابد أن يتقربوا إلى الله عز وجل بهذه القراءة الجماعية من أجل البركة ومن أجل القربة. هذه ما كانت تفعل، فهي إضافية، تسمى من البدع الإضافية، يعني ما كان له أصل لكن بالنسبة لهيئته أو وقته أو كذا فهذا يعني يقال له من البدع الإضافية. بس خلص اللي بيدي. نعم بارك الله فيك. هل التصوير بآلة الكاميرا تدخل، هذا سؤال مجمل يقول تدخل في باب الشرك؟ أولا التصوير، منع التصوير من باب منع، من باب سد الذرائع، منع التصوير من باب سد الذرائع، لأن الغلو في الصور كما حدث في قوم نوح كان سببا للشرك، فمنع التصوير أو منع يعني من حيث التصوير منعه وتحريمه من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك. فإذا أصبحت يعني الحاجة أو داعية، الحاجة داعية وليس ذريعة، وفقدت العلة لا يراد به مضاهاة خلق الله، فهذا قد يكون للحاجة أو في يعني يقدر بقدر الحاجة في وقته مرخص فيه. أما ما يعني يستعمل بكثرة وللذكرى وكذا وأصبح يعني الفتن، أصبح الافتتان بهذا التصوير حتى يعني شغل وقت الإنسان وشغل وأصبح لديه ألبوم يعتز به كما يعتز بالمصحف، هذه هي المشكلة. ذاكرتنا هو القرآن الكريم، وذكرانا هو القرآن الكريم، من اشتغل بغيره فلا شك أنه مغبون في هذه الناحية. لكن الصور الأخرى التي تبث من جهة التلفزيون ومن جهة، هو على كل حال سنصل إلى باب ما جاء في التصوير هنا، وأورد تحته يعني ما ذكر من مما يدخل في هذا الباب وسنأتي عليه إن شاء الله، لكن هذا من باب إجابة السائل وعلى عجل. يعني أقول إن التصوير أو الصورة في حد ذاتها فيها تفصيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة، فالذي في المرآة هل هو صورته؟ فلا. وهل هذا ممنوع؟ ينظر في الماء ليصلح من هيئته، والذي يقع في الماء هو صورته؟ أي نعم. فالرائي يشبه إلى حد ما، ولهذا يسمى الرائي، النظر في المرآة أو النظر في الماء، إذا كان ينقل عن طريق الرائي اللي هو التلفاز الصلاة، وينقل صور تفيد إخبارا، تفيد يعني أو تزيد النبأ معرفة، ثم يزال كما تزال الصورة من المرآة أو تزال الصورة من الماء. على كل حال المسألة فيها يعني المسألة ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل. أما النهي الذي ورد فهو ذكرت علته، الذين يضاهون يعني يضاهون بخلق الله عز وجل، والمصور هو الله سبحانه، المصور اسم من أسماء الله عز وجل، وإذا كان أطلق على غيره فمثل ما أطلق اسم العزيز والعزيز، ولكن العزيز ليس مثل عزيز، فكذلك المصور ليس مثل المصور، فالله سبحانه وتعالى هو المصور الذي أبدع الصور على غير مثال سابق. أما المخلوق فإذا أضيف إليه هذا فهو يأخذ خصائصه، يأخذ خصائصه من فقر وعجز ونقص، وأنه عاجز عن أن يبدع إبداعا لا ليس له مثال سابق. الموضوع لنا عودة فيه إن شاء الله، ويحتاج إلى إعادة تحضير. Thank you.